الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليبلو أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برم البصر خطف البصر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه مضللة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ألا من تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باذرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل الراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا ودق ولا ضل ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتلقى أبلي أيحسب الإنسان أن يترك سدى فلم يكن نطفة من ملك تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك لله تعالى أن يحيي الموتى.